الغدر خيانة الإنسان في موضع الائتمان، بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به، سواء أعطيته عهدا أم لم تعد، وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد عليك ووثق بك، فإذا خنته فقد غدرت به. ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء، لأن الشيء يعرف بضده. وجوب الوفاء ساق له المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.